أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا ابني اللهم جعلنا منهم يا رب. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا ابني يا ابني يا حبيب يا حبيب الله يبارك يا رب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الله يرضى عليك يا جميل. السلام على الجمال. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من حيث نشاء. الله جميلة دي. فنعم أجر العاملين. الله وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم. الله الله سبحانه وتعالى جميلة والله أحلى من الشهر. وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. الله الله أكبر. نعم يا سيدي. وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا ابني تعليك صل على النبي لما يعين عليك يا ابني تعليك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا أبو حسن عليك حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام الله عليكم. الله أكبر التعليق في دماغنا جاي. وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا أخي الله أكبر التعليم حتى إذا جاء وفتحت أبوابها جميل جميل قوي ما شاء الله بس الجميل. ايوه خد بالك ان محدش هيقوم المجلس طبعا. ايوه وقالوا الحمد لله. ايه ده وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله بسم الله جميل جميل جميل يا شيخ. سبحان الحمد لله الله يجزاك يا شيخ. وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدق ما وعد. وقالوا الحمد لله من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله Hey! جميل يا شمس ايدك من نايم تنجم كتاب من الله لا اله الا الله غفر الذنب الله يمشي محمود الله يفتح عليك وقيل الحمد لله يا رب وتري الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله وقضي بينهم بالحق أين اللي جاي وقضي بينهم بالحق عليك يا سيدنا كده يا شيخ محمود عليه. وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله عليك ايه الجمال ده وقيل الحمد لله الله الجمال ده الله يزيدك وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله يا حبيبي تمكن تمكن لك الاداء العلي الله يفتح عليك نعم نعم الله يفتح عليك حبايبك اللي قاعدين يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ارحمنا يا رب. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. هذا الجمال يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا حبيبي. كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خليه عيد تاني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. سمع لك تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله الله الله. وفي الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الله يبارك فيك يا شيخ. يا حبيبي يا حبيبي الله يشفى عليك. ده علي أهو. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ألا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يا شيخ يا شيخ محمود. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء فيك ابو حسن. ما شاء الله يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. علي ايه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يسير الله أكبر. ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا رب يا رب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. يا رب يا رب يا رب. نعم يا سيدي نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن. ربنا وأدخلهم جنات عدن الذي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يا رب يا رب يا رب. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته يا ابني وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهل إلى خروج من سبيل اللي بيصور لي بيقول لي خليه عدة تاني اهو اخوك والله هو اللي بيقول لي عدة تاني. ما انت من الميتة من اللي فات ما جبتهاش وانا قايل لك عليه. اخوك اللي بيصور لي والله قول الله يفتح عليك. فالحكم لله انت بتقرا من راحتك وحياه النبي لا تقول لك حياه النبي قول يا اخي قول يا شيخ محمود طيب تعالك زي ما انت معلش بقى انا عشان خاطر الناس الحلوه اللي جت معايا دي كمان مره يا اخي الحكم لله، الحكم لله، الحكم لله، الحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم، سلام السلام سبحانه وتعالى، وينزل لكم من السماء رزقا، الله، وما يتذكر إلا من يغيب، فادعوا الله، فادعوا الله، فادعوا الله، جديد لون جديد خالص، ده فن ابتكاري غايب الخطب ولا الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، جديد يا نوفي طالع من الجامعه لسه لقيت اهو، هو ساكن، طلع الراجل ده بره، طلع الراجل ده بره، الله يفتح عليك، خليهم يضربوك، اذكر الله. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، الله، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله، فادعوا الله، فادعوا الله، فادعوا الله، هو الذي يريكم آياته ويريكم ربنا يزيدك من النعيم، اللهم صل على النبي، بارك مستور يا رب، الله يوفقك يا محمود، يوفيك يا رب، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، أدعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أيوة الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين لك يا ابني مخلصين لك له الدين ولو كره الكافرون. استاذ يا شيخ محمود الله يكبر خطأ. ايوه خلي بالك من اللي جاي ده. رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر. الله ايوه في الجمال ده كان يا تعالي يا ما شاء الله لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الملك اليوم لله كده ابو حاتم بقول لك كمان مره يا شيخ يا سلام يا سيدي الله يرضيك الله يفتح عليك رفيع الدرجات ذو العرش الله رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر لينذر يوم التلاق. نعم يلقي الروح من أمره على من يشاء. يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء يوم التلاقي يوم الله يا شيخ الله يزيدك الله يفتح عليك ان شاء الله يا حبيبي يا الله يا سيدي لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش الله حلو اللون ده جميل قوي الله يبارك فيك ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر لينذر يوم التناق لينذر يوم التناق لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الملك اليوم لله الملك اليوم لله الواحد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله